بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض البربع للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. قال في كتاب الطهارة في باب إزالة النجاسة الحكمية: ويجزئ في نجاسة غيرهما، ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكبد والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور، ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص بحاجة، وعصر مع إمكان، مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يكن عصره فبدقه وتقليبه أو تنقيبه كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. انتقل المؤلف رحمه الله من نجاسة الكلب والخنزير إلى نجاسة غيرهما. نجاسة إما من بول آدمي مثلا، أو بول حيوان لا يؤكل لحمه مثلا، أو عذرة، شيء من هذا القبيل، تكون نجاسة في ثوب أو في عمامة أو على بدن إلى آخره. ما الذي يجزئ فيها حينئذ؟ هذا بول آدمي على ثوب، لأنه قد تقدم أن نجاسة الكلب تغسل سبع مرات، هذا جاء في النص، ولكن إذا ولغ الكلب في الإناء، الحديث جاء في ولوغ الكلب في الإناء أنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وألحق الخنزير به قياسا، وإلا الخنزير كما تقدم ليس فيه نص، والعرب لا تعرفه في جزيرتنا. أما غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، يقول يجزئ سبع غسلات بماء طهور. سبع غسلات يعني تغسل هذا الثوب سبع مرات. وهذه المسألة ممن فرض به الحنابلة في المشهور من مذهبهم، وهو قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف، وعندهم حديث يحتجون به سوف يأتي، وهو حديث ضعيف. وإنما المجزئ أن يغسلها حتى تزول النجاسة، مرة مرتين ثلاث مرات، هذا المجزئ، هذا الواجب. الواجب في نجاسة غير الكلب إذا ولغ الإناء أن يغسل النجاسة حتى تزول، حتى تنقطع العين والرائحة واللون. إذا بقيت الرائحة أو اللون عجزا فهذا كما تقدم معفو عنه، لكن الواجب في إزالة النجاسة أن يغسلها حتى يزيل عينها ويقطع رائحتها ولونها ولو مرة واحدة. إذا لم يحصل هذا بمرة إذن يزيد مرتين ثلاثة أربعة وهكذا إلى أن يتم المقصود. أما ما ذكر المؤلف سبع غسلات فهذا قول ضعيف، قد بنوه على حديث ضعيف كما سيأتي. قوله بماء طهور لأن النجاسة لا تزول ولا تغسل إلا بالماء الطهور، ما تزيل النجاسة بماء نجس، فإن النجس لا يزيل النجس بل يزيده نجاسة بماء طهور. ولو غير مباح، ولو غير مباح كأن يكون الماء مغصوبا أو مسروقا، هذا الماء غير مباح، ماء مغصوب. لكن لو استعمله الإنسان، لو استعمل الماء المغصوب في إزالة النجاسة تزول به النجاسة، ولكن يبقى الإثم، يأثر على استعماله ما لا يحل له ولا يباح له. ولو غير مباح، قال إن أنقت، إن أنقت يعني تلك الغسلات السبع تجزئ في غير الكلب الخنزير سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح. ومن المصطلحات المعروفة عند المؤلفين العلماء لهم طرق في التأليف وفي استعمال العبارات، إذا قالوا لو قالوا هذه إشارة خلاف، إذا قال المؤلف في المتن وحتى في الشرح لو قال لو معناه أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لذلك قال ولو غير مباح. لماذا؟ في خلاف. لو استعمل الماء المغصوب في إزالة النجاسة هل هذا الماء المغصوب وهو حرام؟ فشك، ليس مباحا. هل يزيل النجاسة أم لا يزيلها؟ فيه خلاف. والقول الصحيح أنه يزيله، ولكن كما ذكرنا يأثم. القول الصحيح أنه يزيلها ولكنه يأثم على استعماله ما لا يحل له. إذن ولو غير مباح، إن أنقت هذه السبع الغسلات، وإلا فحتى تنقي يعني يستمر يزيد إلى ثمان غسلات إلى تسع غسلات إلى عشر غسلات حتى تنقي، حتى تنقي المكان من النجاسة. قال محث وقرص بحاجة. الحث قالوا أن يحك بعود أو حجر، والقرص قالوا الدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا. إذن الحث بعود وحجر، والقرص بالأصابع والأظفار دلكا شديدا. ولكن المؤلف هنا يقول لحاجة، الشارح يقول لحاجة، كلمة لحاجة يعني إذا احتجت لذلك. لو زالت النجاسة بدون حاجة إلى حث أو دلك فلا حاجة إلى أن تحط أو أن تدلك. لكن إذا كانت النجاسة لاصقة في الثوب لا يزيلها الماء، إمرار الماء عليها لا يزيله، فحينئذ تدلك وتقرص إما بحجر إما بعود إما بالأظفار بالأصابع إلى أن يذهب عينها. قال وعصر مع إمكان، العصر معروف عصر الثوب، مع إمكان إذا تمكنت من عصر الثوب. هناك ثياب كبيرة ما يمكن أن تعصرها، مع إمكان كل مرة خارج الماء، يعني أن تغسل الثوب بهذا الماء ثم تأخذه إلى خارج الماء فتعصره حتى هذه العصرة تنزل في خارج الإناء أو في خارج الماء. قال رحمه الله فإن لم يمكن عصره، لأنه قال هنا وإلا فحتى تنقي محث وقرص لحاجة وعصر مع إمكان، وعصر مع إمكان إذا تمكنت من عصر الثوب. طيب فإن لم يكن عصره، أحيانا تغسل جلدا من الجلود، تعرفون الجلد جلد الضأن يكون يابسا صعبة، ما يمكن عصره جلد يعني ناشف يابس، فكيف تفعل؟ قال فإن لم يكن يمكن عصره فبدقه وتقليبه، تأخذه هكذا تدقه وتقلبه، أو تثقيله فبدقه وتقليبه أو تثقيله. تثقيله يعني تنزل به هكذا تهوي به إلى الأسفل، تهوي به حتى ينزل الماء. كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، هذا المطلوب. إذن المؤلف هنا رحمه الله يعني بحث المسألة وفصلها الشارح. إذن نغسل، قال بسبع مرات، نغسل سبع مرات، سبع غسلات من ماء طهور، وأن يكون مباحا، لو كان غير مباح ينقي لا بأس، ولكن مع الإثم. طيب حتى ننقي المكان، إذا ما أنقى قال نزيد محث ودلك، قال قرص، محث وقرص مع الحاجة، إذا احتجنا إلى ذلك، إذا ما احتجنا ما في داعي لهذا. طيب وعصر، نعصر الثوب مع الإمكان مع القدرة، كل مرة في كل غسلة. إذن قوله وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، إذن كم مرة نعصر الثوب؟ أي بلاد مع سؤال المؤلف يقول وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، كلمة كل مرة. طيب السؤال كم مرة يا عبد الكريم؟ سبع مرة. وفي البداية ايش قال؟ قال سبع غسلات. إذا كلمة كل مرة إذا سوف تكون سبع مرات، يعني تفعل ذلك سبع مرات مع إمكان كل مرة خارج الماء. طيب إذا ما أمكن العصر، قال الدق والتقليب والتثقيل، هذه الأشياء التي لا يمكن عصرها حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. ثم قال ولا يضر بقاء لون أو ريح، ريح يعني رائحة، إذا بقي لون النجاسة أو بقيت رائحتها عجزا، أنت بذلت ما استطعت، غسلت وأنقيت عصرت ودلكت وعصرت، مع ذلك بقيت اللون لم يزل موجود مع اجتهادك وتعبك، وكذلك الرائحة، في رائحة، رائحة للنجاسة وأنت عجزت عن إزالتها، عجزت مع الغسل والقرص، مع ذلك اللون موجود والرائحة موجودة، لا بأس لا بأس. المؤلف يقول ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، وقد تقدم البحث في ذلك، وقلنا هناك حديث خولة بنت يسار يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وهذا الحديث قلنا اختلف العلماء فيه، منهم من صحح ومنهم من ضعف، لأنه من طريق ابن لهيعة، ولكن ابن لهيعة كثير من النقاد يصحح حديثه إذا كان من حديث بعض الرواة الذين سمعوا منه قديما، ومن هؤلاء قتيبة بن سعيد، وهو راوي الحديث عنه، قتيبة بن سعيد يروي هذا الحديث عن ابن لهيعة، وإن كان كما تقدم في الدرس السابق اشتهر بهذا عنه ثلاثة هم العبادلة، وهم عبد الله بن الوليد المقرئ، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن مبارك، وهناك أيضا زيادة في الرواة. المقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره، هذا الكلام وهذا الحديث وإن قيل إنه ضعيف لكنه جار على القواعد الشرعية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك العلماء يقولون لا عجز، لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة، قاعدة لا واجب مع عجز، أنت عجزت لا يجب عليك شيء، ولا حرام مع ضرورة. فهذا كله جار على القواعد الشرعية. وذكرنا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعليقه على هذا الحديث في حاشيته على بلوغ المرام، قال لكن المعنى صحيح بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يقول ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، صحيح ما يضر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المؤلف بلا تراب، بلا تراب يعني الطهارة هنا لا يستعمل فيها التراب، لأن التراب يستعمل خاصة في طهارة لعاب الكلب، أو قياسا كما ذكر المؤلف في طهارة لعاب الخنزير، أما في باقي النجاسات لا يستعمل التراب. لذلك المؤلف قال بلا تراب. طيب ما هو الدليل على السبع غسلات؟ يقول لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. هذا الحديث كثير من الحفاظ والمحدثين يقولون لا أصل له، هو حديث لا أصل له، لكن ذكر بعض الباحثين وبعض العلماء أن هذا الحديث ذكره بعض الحنابلة كأبي يعلى وأبي الخطاب كالوذاني، ذكروا هذا الحديث وعزوه إلى كتاب من كتب المغازي، ما عزوه إلى كتاب من كتب الحديث المعتمدة أو كتب المسانيد، وإنما عزوه إلى كتاب من كتب المغازي، ولا يعرف له إسناد. هذا الحديث ليس له إسناد، ذكروه هكذا ما ذكروا إسنادا له، والله أعلم. فإذا هذا الحديث لا يصح، حديث لا يصح، حتى إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال بحثنا عنه فلم نجده، صحيح لم يوجد في كتاب من كتب الحديث. حتى أبو الخطاب وأبو يعلى، وأظن أن أبو الخطاب أخذ هذا عن أبي يعلى، وأبو يعلى ما أدري عزوه إلى كتاب ليس موجود. كتب الحديث المعروفة المعتمدة المطبوعة والمخطوطة لا يوجد في هذا الحديث، والله أعلم. فإذا هو حديث ضعيف ولا أصل له. قال فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر بغسل الأنجاس سبعا، هذا ليس بصحيح، وإنما الأنجاس تغسل مرة واحدة، وإن لم تنقي المرة يزيد إلى أن تنقي، هذا القول الصحيح. يقول قاله في المبدع، المبدع كتاب لبرهان الدين ابن مفلح، برهان الدين ابن مفلح المتوفى سنة 84 من طبقة السخاوي في ميد بن حجر. والبرهان بن مفلح هذا كتابه كتاب من أفضل كتب الحنابلة، شرح فيه كتاب المقنع لابن قدامة. ابن قدامة كما تعرفون له 4 كتب مشهورة في الفقه مرتبة ترتيبا، يعني الآن نظاميا أكاديميا، العمدة، المقنع، الكافي، المغني. وكان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يقول عن هذا الترتيب، يقول العمدة في المرحلة الابتدائية، والمقنع لمرحلة المتوسطة، والكافي لمرحلة الثانوية، والمغني لمرحلة الجامعية. يعني هكذا نرتبه. لو درس الطالب الفقه على هذه الكتب لاستفاد، فأصبح راسخ القدم في الفقه، يبدأ بالعمدة، فإذا انتهى المقنع توسع فيه قليلا ذكر روايتين، ثم الكافي توسع فيه أكثر وأكثر وحرر فيه المذهب، ثم المغني ذكر فيه الخلاف الكبير والأدلة، الخلاف بين الحنابلة وغيره، وهكذا. فرحمة الله عليه رتبه، وهذا الترتيب يذكرني بترتيب ابن هشام النحوي لكتبه: قطر الندى، شذرات الذهب، أوضح المسالك، مغني اللبيب. فالعلماء عندهم حسن الترتيب في التصنيف. فهذا المبدع شرح فيه كتاب المقنع، والمقنع لمن؟ لابن قدامة صاحب المغني. والمقنع اختصره الحجاوي رحمة الله عليه، أحد الحنابلة أيضا من القرن العاشر، الحجاوي اختصره في المختصر المشهور زاد المستقنع، في اختصار المقنع. زاد المستقنع للحجاوي اختصار للمقنع لابن قدامة. زاد المستقنع هذا المتن الذي اختصره الحجاوي، وهو متن جيد محرر وعمدة في المذهب، والحنابلة المتأخرون يعتمدون عليه، لا سيما في نجد مشهور جدا ويحفظ ويدرس إلى آخره. هذا زاد المستقنع شرحه البهوتي في الروض المربع. إذن الروض المربع شرح لزاد المستقنع. فإن قال لك قائل: ما العلاقة بين المبدع والروض المربع؟ نريد يعني طالب العلم يكون عنده خلفية وخبرة في الكتب، لا سيما الكتب التي يدرسها. ما العلاقة بين المبدع والروض المربع؟ تقول: المبدع هو شرح لأصل المتن الذي شرحه الروض المربع، أليس كذلك؟ هذا جواب سليم ولا ما هو سليم؟ المبدع هو شرح لأصل المتن الذي شرحه الروض المربع، الذي شرحه الروض المربع، ولا لا؟ المبدع شرح ايش؟ المقنع. طيب الروض المربع شرح زاد المستقنع، زاد المستقنع مختصر للمقنع. اذا الانسان اذا اراد ان يدرس زاد المستقنع يجمع هذا الكتب، يجمع المقنع والمبدع ويجمع الروض المربع وحاشية الروض المربع. العلماء رحمة الله عليهم يعني يخدمون الكتب، لذلك من آداب طالب العلم أن يشتغل من الكتب المخدومة. الكتاب الذي لم يخدم لا تشتغل به لأنك تتعب، لكن خذ كتابا مخدوما عليه حواشي وعليه شروح وعليه تخريجات وعليه، هذا كتاب يعني تنتفع به إن شاء الله، كتاب زاد المستقنع. على كل حال نعود، البرهان الدين المفلح رحمه الله هذا كتاب يعني قلنا كتاب مهم، كتاب المبدع. وبرهان الدين المفلح حتى لا نخلط هو حفيد ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب كتاب الفروع، الفروع لابن مفلح، ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا حفيده. وكتاب الفروع أيضا من الكتب المهمة جدا في المذهب، مطبوع في 6 مجلدات وطبع الآن في أكثر، لكنه من أهم الكتب. حتى قال ابن القيم: ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بمذهب أحمد من ابن مفلح. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول له: لست بمفلح، أنت مفلح، أنت مفلح نفسك. وابن القيم رحمه الله كان يراجعه، ابن مفلح كان من أعلم الناس في اختيارات ابن تيمية، لذلك تؤخذ من كتبه. وكان ابن القيم مراجعه في معرفة ما قال الشيخ الإسلام في المسائل. إذن المفلح صاحب الفروع هذا متقدم على المفلح صاحب المبدع هذا الحفيد. لذلك أنا أقول المفلح الحفيد حتى نميز بينه وبين الجد. يقول قاله في المبدع وغيره، لكن كما قلت الحديث ليس بصحيح. قال وما تنجس بغسلة. هذه المسألة هي مبنية على القول الراجح أن الغسلات كم؟ 7 غسلات هذا القول الراجح. وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. ما تنجس بغسلة هو عندهم الماء الذي غسل به هذا الموضع، هذا الماء تكون نجسا. فأنت إذا صببت غسلة وهذه الغسلة أصابت موضعا آخر، هذا الموضع الآخر يتنجس بها، هذا الموضع الآخر يتنجس بها. طيب هذه الغسلة لو كانت الغسلة الرابعة، لما غسلت الغسلة الرابعة أصابت هذه الغسلة موضعا آخر فتنجس بها، يقول تغسل هذا الموضع بقدر ما بقي من عدد الغسلات. إيش بقي؟ 3 مرات غسلات أليس كذلك؟ إذا تغسل هذا الموضع كم مرة؟ 3 مرات. وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها، يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب وخنزير. ثم ذكر الخنزير لأنه ذكره فيما تقدم. إن لم يكن استعمل. طيب هذا في نجاسة غير الكلب، بالكلب يقول لا. لو غسلنا لنا 7 غسلات واستعملنا التراب في أول غسلة، في الغسلة الثالثة أصابت هذه الغسلة موضعا آخر فتنجس، كم نغسل هذا الموضع؟ ماذا كم بقي بعد 3 4 نغسله 4 غسلات. هل نستعمل التراب في هذا الأربع؟ الجواب لا، لأنه استعمل. أليس كذلك؟ استعملنا في أول غسلة. طيب غسلنا نجاسة الكلب، غسلناه 2 مرات، في المرة الثانية أصابت هذه الغسلة موضع آخر فتنجس، هذا الموضع كم نغسله؟ 5 مرات. بقي 5 غسلات، إذا نغسله 5 مرات هل نستعمل التراب ولا نستعمله؟ نستعمله ولا نستعمله؟ اختلفتم. الآن غسلناه 2 غسلات ولم نستعمل التراب، نستعمله لأنه ماذا قال؟ قال مع تراب إن لم يكن استعمل، يعني إذا استعمل ما نستعمل التراب، وإذا لم يستعمل نستعمل التراب. فلو غسلنا إناء 6 غسلات واضح؟ واستعملنا التراب في الأول في الغسلة الأولى، الغسلة السادسة أصابت موضعا فتنجس بها، كم مرة نغسل هذا الموضع الآن؟ 1 مرة استعمل التراب؟ ما نستعمل لأننا استعملنا. وهذه المسألة كما ذكرت هي مبنية على قولهم بأن الأنجاس تغسل 7 مرات وهو قول راجح، بل تغسل 1 إلا عند الحاجة. وأيضا هذا مبني على قولهم إن الغسلة أنها نجسة، هذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا فيه نظر. ثم قال رحمه الله ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا سقيل بمسح. ولا يطهر متنجس سواء كان ثوبا، سواء كان أرضا أي شيء متنجس فيه نجاسة. وهنا المقصود بالنجاسة هل هي النجاسة الحكمية أم العينية؟ الحكمية، الكلام في النجاسة الحكمية، هذا متنجس بنجاسة حكمية، ثوب فيه بول مثلا، أرض بالى فيها حيوان لا يؤكل لحمه كحمار مثلا، أو بالى عليها آدمي، أرض بالى عليها آدمي. يقول المؤلف لا تطهر بالشمس والريح والبرد، الأرض لو فيها بول آدمي وضربت عليها الشمس وصفقت عليها الريح حتى أزالت الرائحة وأزالت العين وبقيت الأرض بيضاء ليس فيها شيء، المؤلف يقول ما تطهر بشمس وريح، ما تطهر، لا بد من صب الماء، يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صب الماء على بول الأعراب في المسجد. طيب حجة، لو كانت الريح والشمس تكفي لترك البول، وهذا قول ضعيف. والصحيح أن الشمس والريح تطهر الماء، إذا زالت النجاسة ولم يبق لها أثر فقد طهر الماء. وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يقول في حاشة روض المربع: وعنه تطهر إذا لم يبق أثر النجاسة بها. هذا البول لم تبق له رائحة ولم يبق له لون، إذن الأرض طهرت. اختار هذا القول المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، وصوبه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول وهو الصواب، صحيح وهو الصواب، لأنه جاء في الحديث أن الكلاب كانت تدخل إلى مسجد رسول الله تقبل وتدبر وفي لفظ وتبول. لماذا؟ كان المسجد ليس له أبواب، والكلاب في المدينة كثيرة ويشق الاحتراز منها أو منعها، صعب، المسجد له أبواب مفتوح والكلاب كثيرة، ووضع حارس يمنع الكلاب يشق، فكانت الكلاب قد تأتي المسجد تدخل المسجد تقبل تدبر وتبول أيضا. جاء في الحديث: وما كانوا يغسلون شيئا من ذلك. إذا ما الذي، ما كانوا يغسلون الصحابة ما يغسلون الأرض شيئا من ذلك، إذا كيف كانت هذه النجاسة تزول؟ ها، بالشمس والريح، بالشمس والريح. هذا هو الصواب كما قال ابن تيمية رحمه الله، هذا هو الصحيح، أن الشمس والريح تطهر الأرض، بل تطهر غير الأرض إذا ذهبت، إذا ذهب أثر النجاسة. قال: ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة. الخف، الحذاء، ذيل المرأة، قال لا بد أن يغسل. بقي الجواب على حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. الأعرابي لما بال البول موجود ظاهر على الأرض ما يترك، نجاسة ظاهرة. يجب علينا إذا رأينا نجاسة ظاهرة في المسجد يجب علينا أن نزيلها وأن نطهرها، أن نطهر المكان، كما لو رأيت في ثوبك نجاسة يجب عليك أن تزيل النجاسة، ما تقول أتركها للشمس والريح إن أردت الصلاة. المسجد كذلك، إذا رأينا عذرا في المسجد، إذا رأينا بولا في المسجد نجسا، يجب علينا أن نبادر إلى تنظيفه وتطهيره، ما نقول نتركه للشمس والريح. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أسفل الخف أو الحذاء أو ذيل المرأة فقد جاء النص فيه سبحان الله، على خلاف النص. أسفل الخف أو الحذاء أو ذيل المرأة يطهره الدلك، قد جاء في ذلك الأحاديث، ما يحتاج إلى غسل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وغيره أنه سئل عن ذيل المرأة، ما معنى ذيل المرأة؟ المرأة تلبس العباءة، والعباءة طويلة تسحب، المرأة يجب أن تغطي قدميها. هذا الذيل الذي طوله ذراع ولا يجوز أن يزيد ذراع. هكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب المرأة وفي عباءتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال يرخينه شبرا. قالت له أم سلمة: إذا تنكشف أقدام النساء يا رسول الله. قال: إذا ذراع. طيب هذه العباءة الآن تسحب على الأرض والأرض فيها نجاسات، ما حال هذا الذيل؟ المؤلف يقول: ما يطهر بالدلك، لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يطهره ما بعده. فالذيل يسحب على الأرض، ربما علق بعذر، علق ببول، علق بشيء نجس، كيف يطهر هذا الذيل؟ نعم، يطهره ما بعده. قال: من هذا الذيل يسحب على الأرض فإن احتكاكه بالأرض وبالتراب هذا يعتبر طهارة له، يطهره ما بعده. كذلك الخف، إذا جاء الإنسان المسجد وراد أن يصلي بخفه ينظر فيه فإن رأى فيه نجاسة علقت به دلكه على الأرض ودخل المسجد، هكذا جاء الحديث. فإذا دلك تعتبر طهارة بأسفل الخف والحذاء وذيل المرأة. وأما الثقيل كالسيف والزجاج والسكين إلى آخره، فالمؤلف يقول أيضا: هذه ما تطهر بالمسح، لابد الغسل، وهذا أيضا قول ضعيف، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يطهر بالمسح. يعني هذا سيف أصابه دم أو سكين أصابها دم، على القول بأن الدم نجس وهو قول الجمهور، المؤلف يقول لابد أن يغسل بالماء، ما تجب مناديل تمسح السكين، قال لابد الماء، ما يمسح الثقيل ما يكفي فيه المسح، لكن ابن تيمية يقول يمسح يطهر بالمسح. لو أتيت بقماش أو منديل ومسحت الدم من على السكين أو من على الزجاج أو المرأة، يقول ابن تيمية طهرت لأنك أزلت النجاسة، وهذا هو القول الصحيح، ما قال ابن تيمية هو الصواب. بل إن النجاسة المغلظة في الإنسان تزول بالماء وتزول بالحجارة، أليس كذلك؟ الإنسان إذا قضى حاجته له أن يستعمل الماء، وهو المعروف عند الفقهاء بالاستنجاء، وله أن يستعمل الأحجار، وهو المعروف عند الفقهاء بالاستجمار، أليس كذلك؟ ولو تأملت فإن الاستجمار ما هو إلا نوع من أنواع المسح، أليس كذلك؟ ومع ذلك اعتبر الشارع أنها على طهارة، مع أنها مسح، مسح بالحجارة أو بغيرها من الطاهرات المباحات في هذا الأمر يعني. طيب إذن الراجح في هذه المسألة أن الشمس والريح تطهر، وأن الدلك يطهر، وأن المسح يطهر، هذا هو الأصل، ولا يخالفه دليل، ما في دليل يمنع أو ينقل عن هذا الأصل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، مسألة الاستحالة، يأتي البحث فيها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.